اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسرنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى جزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى وكتبنا له في الألواح. قوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يعني فخذها وقلنا له فخذها. قوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء يريد التوراة. وروي في الخبر أنه قبض عليه جبريل عليه السلام بجناحه فمر به في العلا حتى أدناه حتى سمع صريف القلم حين كتب الله له الألواح ذكره الترمذي. وقال مجاهد كانت الألواح من زمردة خضراء. ابن جبير من ياقوتة حمراء. أبو العالية من زبرجد يعني جواهر كلها. الحسن من خشب نزلت من السماء وقيل من صخرة صماء يعني خرجت من صخرة صماء. لينها الله لموسى عليه السلام فقطعها بيده ثم شقها بأصابعه فأطاعته كالحديد لداود. قال مقاتل أي كتبنا له في الألواح كنقش الخاتم. يعني حروف نافرة من ذات الشيء المكتوب يعني. الربيع. الربيع بن أنس نزلت التوراة وهي 70 وقربعي. وأضاف الكتابة إلى نفسه تعالى على جهة التشريف إذ هي مكتوبة بأمره. كتبها جبريل بالقلم الذي كتب به الذكر واستمد من نهر النور. وقيل هي كتابة أظهرها الله وخلقها في الألواح. وأصل اللوح اللمع بفتح اللام. قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فكأن اللوح تلوح فيه المعاني. هذا اللمع يعني. يعني تظهر فيه المعاني. ويروى أنها لوحان وجاء بالجمع لأن الاثنين جمع. ويقال رجل عظيم الألواح إذا كان كبيرا. يعني يروى أنها لوحان. لوحان ايوه ما قال يعني قال ربي في الألواح ويروى أنه لوحان يعني يتنافى مع قوله تعالى الألواح. قال لأن الاثنين جمع. يعني جمع لغوي صار مو جمع اصطلاحي. ويقال رجل عظيم يقال رجل عظيم الألواح إذا كان كبير عظم اليدين والرجلين. نعم. ابن عباس أنا عليه الصلاة والسلام كان كذلك شفنا الكفين أن يكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. ابن عباس وتكسرت الألواح حين ألقاها. شو بقى حين ألقاها؟ وليك 70 وقر بعير. يعني في تنافي. نعم. وتكسرت الألواح حين ألقاها فرفعت إلا سدسها. نعم. وقيل بقي سبوعها ورفعت 6 أسباع. فكان الذي رفع في الذي رفع تفصيل كل شيء. نعم. وفي الذي بقي الهدى والرحمة. نعم. وأسند أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار أنه قال بلغني أن موسى بن عمران نبي الله صام 40 ليلة فلما ألقى الألواح تكسرت فصام مثلها فردت إليه. نعم. ومعنى من كل شيء مما يحتاج إليه في دينه من الأحكام وتبيين الحلال والحرام عن الثوري وغيره. وقيل هو لفظ يذكر تفخيما يذكر يعني يطلق تفخيما يعني ما خليت حدا يقول وخلى كتير يعني يقول ما خليت حدا. نعم. ولا يراد به التعميم يعني حقا يعني. تقول دخلت السوق فاشتريت كل شيء يعني ما خليت شيء. نعم. يعني هذا يراد به التعميم والتفخيم يعني لا يراد به التعميم التفخيم يعني التعميم جملة وليس الحكم على كل فرد منها يعني مثل ما قالوا المناطق الحكم على الجميع لا يقتضي الحكم على كل فرد فرد. يقول أهل مثلا أهل الميدان كرامة في منهم بخلاء هذا لا ينافي. نعم. وعند فلان كل شيء. ايه. وتدمر كل شيء. وعنده يعني الأشياء اللي ما عنده أكثر من اللي عنده. نعم. بس عنده شو بدك موجود يعني. تدمر كل شيء. يعني ما دمرت بقيت أشياء ما دمرتها. نعم. أنه كل شيء كل موجود يقال له شيء. نعم. وأوتيت من كل شيء. ما أوتيت القوة التي تدفعها بها تدفع بها عن نفسها يعني بلقيس. هل هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء من هذا القبيل؟ لا ليس لا من كل شيء بدليل الاستثناء. ما شاء الله. الاستثناء معيار العموم. الحديث صحيح لكن استعمالها يعني وأنا يعني الذي أرى يعني كيف ما أخذتها إن شاء الله شفاء إن شاء الله الله يكرمنا يعني وهذا الشيء مجرب حقيقة يأخذ الحبة السوداء لكن الشافي الله لنا نعلم أنه الشافي الله إذا كتب شفاء فيها هي من كل داء إذا ما كتب أمر آخر يعني ربما أنا أخذت ما صار لكن الأصل فيها الشفاء من كل داء يعني كسبب هي الشفاء من كل داء يعني الله يرحم الشيخ مولى رحمة الله عليه دخلت أنا وأخ صيدلاني يعني جامع قراءات وما شاء الله من دارية فدخلنا وأتى ما كان في درس بس كانوا زيارة جيت أنا وياه فصار كلام لأنه صيدلاني حكوا على الأدوية. فالشيخ ذكر هذا سند عالي، قال أنا جاي من، قال هو جاي من الجامعة جاي على البيت، شعر جنبه كله كأنه والعياذ بالله ليس منه، ما يعني ما استطاع يعني يفعل شيء، ودخل يعني بصعوبة على البيت يعني وجلس. قال لي قلت له توفيق هات الحبة البركة. قال أخذ ملعقة وإذ به الألم كله يخرج، قال من جنبه من رجله حتى صار في الكتف. قال بعدها كذلك يعني اجتمع حتى صار في الكف، بعدها اجتمع حتى صار في الإبهام كله يتكثف يعني. قال وخرج من هون يعني شوف من هون والله إبهامه مفتوح فتح، أنا وياه شفنا مفتوح فتح خرج كل شيء. اي والله يعني طبعا الشافي الله سبحانه وتعالى يعني دخل علي ضيف يعني ابن احبائي بصراحة. وده يمشي توك شو ضيفك؟ احنا ضيفك يعني. انا خلاص بيروح قلت له جنبي شوية حبة بركة، قلت له افتح كفك، حطيت له شيء سفون. كان ظلامي عالي من الحصى، قال لي والله وصلت على البيت دغري قذفتها مباشرة. دغري مباشرة في يعني، وقصص يعني واقعية بسند عالي جدا. هذا الدكتور هاشم العقال، مو دكتور هاشم العقال طبعا مجلس الشعب، ورجل مليء كان بأمريكا كمان، أطباء فحصوه قالوا قلبه يعني أخطروه يعني يظهر صح مين يعني دلوا كان على الحبة السوداء، وفي يعني تنطحن بالظلمة أنه كأنه في شيء بيطير يعني. أخذ منها بعد شهر رجع لعنده قال له عجيب وين كنت أنت شو مساوي شو مساوي يعني، كان في خطر قلبه كبير يعني متضخم كتير يعني. قال له والله أخذت يعني من هالحب السوداء وشو فيه وما ليس فيه شيء يعني. مثل ما أن بعض الناس يعني قد لا يستفيد، لكن هي شفاء من كل داء ودليل يعني أن يكون يعني اللهم صل عليه شفاء يعني. وصف غير قصة الهندي كمان بالصحيح البخاري كمان يعني. طيب طالما هديك منكم ده هذا ليه، لكن يعني ممكن يكون يعني إجمالا يعني. نعم لهذا أقوى ما نقول يعني ليست منكم بسبب دليل الاستثناء يعني، لكن الخلاق الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفي. لذلك الإنسان عندما يأخذ الدواء أو يسكر الباب أو يأكل يتذكر أنت الذي تطعمني وأنت الذي تسقيني وأنت التي تشفيني وأنت الذي تحفظني. يعني خلص سكرت أي دقارة من فوق ودقارة من تحت ودقارة وهي إفلين طق طق طق، لا لا يؤتى الحذر من مأمنه. وعدير بالك يعني، يعني اعتمد على الله سبحانه وتعالى. اللي بيعتمد على الأسباب هن اليهود، بيسكروا شاطرين بالتحصن. ربي قال سبحانه وتعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يعني مكنت الباب يفوتوا الشباب يطلعوا من مرتاح يعني من أين ما تلبي. لذلك نعتمد هذا التوحيد، أخذ الحبة يعني الشافي هو الله، وهذا له أثر كبير وهذا التوحيد. فالله يكرمنا نكون إن شاء الله من الموحدين الناجين. نعم موعظته وتفصيلا لكل شيء، أي لكل شيء أمر به من الأحكام، فإن لم يكن عندهم اجتهاد. يعني عليه الصلاة والسلام عندما يصف لنا للأدوية بدك تأخذ راشيتها كلها، مو بتأخذ شيء وتترك شيء. يعني من الأدوية هذه وصفها الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه إنك لا تكثر وتأخذ حبة سوداء. أخي أعطاك راشيتها كلها بدك تأخذ بتعاليمها، وين مليت بطنك وحبة سوداء بيأخذ حبة سوداء. يعني انت ما سمعت الكلمة صمت، يعني تتبع هواك في شيء وتتبع يعني توجيه سيدنا النبي في شيء. لا، والدين كل اجتمع يعني كله، يعني لا تأكل شيء وشوف شو يعني كيف يكون الأمر عندها، يعني أي شيء الله سبحانه وتعالى ينفعك فيه. يعني عدم الإسراف بالطعام من الله من رسول الله، ما أخذ الرشيدة كلها أنت، على السهل بأخذ السهل، حبة بركة يا حبة بركة. طيب وهنيك لا، يعني ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. ونحن بهذه الأيام كأنه يتعين على الإنسان يعني ما يكتر وما يأكل إلا وهو يعني بحاجة للأكل، لأنه يعني نسأل الله السلام هالهرمونات وغيرها. يعني الله يعني يعلم لمن أن كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعلم أنه بيصير هيك شيء. يعني بعض الناس يعني من الطبع العالي بالغنى ما شاء الله، قال بيزرع هو يعني يزرع كل شيء طبيعي، وهكذا عم يحكي مع يعني عم بحكي أنا وياه على تليفون. يعني قلت له والله الله سبحانه وتعالى يعني يعلم أنه سيكون كذا، وقال إنه أطلق أن كل وشرب ولا تسرف وخلاص. لما بيكون الإنسان بهذه التعالي المعدة أقوى من الأشياء كلها، بدليل أنه يأكل الميتة اللي كل سموم، كل سموم يأكلها ولا يتضرر. لذلك مثل ما قلنا الوصفة تامة لتكون، فالله يكرمنا. ومع ذلك نسأل الله العافية، يعني ربما الإنسان يعني ينزلق يعني يندفع، فنسأل الله العافية. نعم، لذلك نسأل الله العافية. نعم. وعظة وتفصيلا لكل شيء، أي لكل شيء أمر به من الأحكام. نعم. فإنه لم يكن عندهم اجتهاد، وإنما خص بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني خص الاجتهاد، الاجتهاد أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فخذها بقوة في الكلام حذر، أي فقلنا له خذها بقوة، أي بجد ونشاط. نظيره خذوا ما آتيناكم بقوة، وقد تقدم. يعني يا يحيى خذ الكتاب بقوة، كلها يعني عندما يأتي للصلاة، عندما يأتي للزكاة، عندما يأتي للعلم، عندما يأتي لعمل يعني بر، يأتي يعني مفتوح الصدر مقبل مو مدفوع. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا، لأن أولئك ما آمنوا، نسأل الله العافية، أنما نحن مؤمنون بأن الله يعطينا سبحانه وتعالى أضعاف ما نفعل. يعني سبحانه وتعالى يحب أن نربح عليه سبحانه وتعالى، مو يربح علينا. لذلك نقوم يعني بقوة. إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، شو باليمين؟ بالقوة يعني. نعم. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أن يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي ويتدبروا الأمثال والمواعظ. هذا بأحسنها يعني يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي. يعني طيب وين بقيت الأحسنية؟ يعني الأوامر يعني التي يعني كانت عالية مثل فرائض أو غيره، ويترك النواهي كل ما نهي عنه، يعني ولو على سبيل يعني الندب، هذا معنى يترك النواهي بأحسنها. نعم، ولا هي كلها حسنة. نعم. ويتدبر يعني الا يعني يفعل يقول مو حرام، يقول مو حرام بس منهي عنه هذا. لذلك اخذوا باحسنها. نعم. ويتدبر الامثال والمواعظ نظيره واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. نعم. وقال تعالى فيتبعون احسنه. اعطانا امثله على ذلك. والعفو احسن من الاقتصاص. نعم. والصبر احسن من الانتصار. يعني احسنها الفرائض والنوافل. نعم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. سأريكم دار الفاسقين. قال الكلبي دار الفاسقين ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود. يعني عندما كانوا ينزلون إلى الشام يعني يمرون على هؤلاء يعني. نعم. ما مروا إذا سافروا من منازل عاد وثمود. نعم. والقرون الذين أهلكوا. والقرون. نعم. وقيل هي جهنم عن الحسن ومجاهد. يعني يرمنا جهنم نسأل الله العافية. اللهم عافية. نعم. أي فلتكن منكم على ذكر فاحذروا أن تكونوا منها. يعني دار الفاسقين يعني تذكروا انه في دار والعياذ بالله مسؤومه شديده يعني لا قبل لكم بها، لذلك دائما اذكروها. الله يرحم الشيخ ولا رحمه الله ذكر لي رجل يعني ما ينام، بنته جنبه نايمه، قالت له بابا لما لم تنام؟ قال لها يا بابا نار جهنم لا تدعني انا. يعني جهنم منه على ذكر وما عندنا يعني أكيد ما عندنا براءة منها حتى يصل الإنسان إلى ربه ويعلم أنه إن شاء الله من الناجين. فقال نار جهنم لا تدع أباك أن ينام. نعم. يلا من نار ثم اللي بطلنا من نار. الله غفور رحيم. نعم. وقيل أراد بها مصر أي سأريكم ديار القط ومساجد فرعون خالية عنه. نعم. عن ابن جبير قتادة المعنى سأريكم منازل الكفار التي سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة. يعني كانوا أقوى منكم يعني وما بلغوا معشار ما وما بلغوا معشار ما أتيناهم. نعم. كيف ذكرت قصة ثمود مع أنهم كانوا باليمن الأحقاف قوم سيد الصالح؟ لا كانوا بطريق، لا بالطريق كانوا موجودين على طريق الشام. إنه كانوا وهي على اليمن والشام كانوا يسافروا رحلة الشتاء والصيف. أي يرونهم بطريقهم. إنما خرجوا من مصر إلى فلسطين سيدنا؟ لا غيرها. دائما كانت قريش تذهب تتجه عند تغدو وتروح للشام واليمن يرون بطريقهم هؤلاء. نعم. نعم. نعم. قتادة المعنى سأريكم منازل الكفار التي سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة لتعتبروا بها يعني الشام. وهذان القولان يدل عليهما بعدين الكلام على بني إسرائيل، بس العبرة بعموم اللفظ مو بخصوص السبع. اللي عم يحاكي بني إسرائيل وأمر قومك، فهون بيجي سأريكم دار اللي كانوا عم يقطعوكم إيديكم ويستخدموكم هدول دار القبط ومساكن فرعون اللي كنت خايفين منه. نعم. يعني بس هي بقى اتقوا الله. نعم. وهذان القولان يدل عليهما وأورثنا القوم الآية. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هذول يعني بني إسرائيل. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والعبرة بعموم اللفظ يعني ربي سبحانه وتعالى الناس الضعفاء الذين فجئوا والذين طردوا والذين اضطهدوا ربي سبحانه وتعالى يمن عليهم إن شاء الله. نعم. وقرأ ابن عباس وقسامة بن زهير سأورثكم. نعم. من ورثة وهذا ضار. وقيل الدار الهلاك وجمعه أدوار، وذلك أن الله تعالى لما أغرق فرعون أوحى إلى البحر يعني سأريكم دار الفاسقين يعني هلاك الفاسقين. نعم. وذلك أن الله تعالى لما أغرق فرعون أوحى إلى البحر أن اقذف بأجسادهم إلى الساحل، قال ففعل، فنظر إليهم بنو إسرائيل فأراهم هلاك الفاسقين. نعم. قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، شو الكذب؟ بطر غمص الناس وبطر الحق، هذا الكذب. وهلا هذا واقع قدامه يعني مو شايف ما عم يسمع يعني نسأل الله العافية. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون يعني الخير الذي أتانا من ربنا ومن رسوله عليه الصلاة والسلام لا يرونه. نعم. يعني لا يتبعونه. نعم. قال قتادة سأمنعهم فهم كتابي. نعم. وقال ابن سفيان بن عيينة وقيل سأصرفهم عن الإيمان بها. نعم. وقيل سأصرفهم عن نفعها. نعم. وذلك مجازاة على تكبرهم. نظيره فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. والآيات على هذا المعجزات أو الكتب المنزلة. وقيل خلق السماوات والأرض أي نعم. أصرفهم عن الاعتبار بها. نعم. نعم. عن آيات الله الذي مليئة بالكون وفي كل شيء له آية. نعم. يتكبرون يرون أنهم أفضل الخلق. هذا غمص الحق يعني وأشر الحق بطر الحق الذي لا يسمع يعني من كلام الله، وإذا دعي إلى يعني إلى شيء الحسن لا يستجيب. هذا هو الكبر، مو الكبر يعني إنسان يحب الرتابة يحب يعني المنظر اللائق، هذا ما هو كبر، هذا الكبر. يعني ما بتقول لإنسان استوي ما بيستوي، هذا كبر اسمه. واللي بقلبه مثقال حبة من خردل من كبر لا يروح رائحة الجنة. يعني وأشد الأشياء يعني التي لا يغفرها الله هي الكبر، نسأل الله العافية. لأنه الكبر لله سبحانه وتعالى هو المتكبر، أما في غيره الضعف. نعم. الله يرحمه. يقول لا بيجي لا. يقول لا بيجي لا. جاء لا ولا ما جاء. والله جاء. لا أقول لا. الله. يا ربي نعم. سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. ما أحلى الآية، سمعنا وأطعنا، شلون غفرانك ربنا وإليك المصير. إن شاء الله ما إن شاء الله غفرانك ربنا عودا حميدا وردا جميلا إن شاء الله. نعم. وهذا ظن باطل. نعم. ولهذا قال تعالى بغير الحق يعني أنهم أفضل الحق، يعني قوله تعالى لا يسأل قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، وهذا لما بيشوف غيره أحسن منه هذا ظن باطل، هذا ظن باطل، واللي بيشوفه بيشوف حاله أحسن من غيره إيه؟ الله رد عليه قال له هذا اللي أحسن منك، عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم يعني أكيد خيرا أحسن منهم، لذلك نسأل الله العافية. يعني واحد يقول مين هذا؟ مين هذا؟ هذا اللي أحسن منك، هذا هذا ليه؟ الله جاوبه يعني ما يقول هيك يتكلم يحكي بنفسه، طبعا الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، عندما يعلم منه هذا إن شاء الجواب هذا اللي أفضل منك. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ بحسبي يعني إذا ما عمل شر أبدا مريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فأظن يرون أنهم أفضل الخلق، هذا باطل، هذا ظن باطل. نعم. فلهذا قال تعالى بغير الحق فلا يتبعون نبيا ولا يصبون إليه بتكبرهم. نعم. قوله تعالى مثل تمثيل العلماء لم يذكروا نور يعني الأرض يعني متواضعة مطمئنة بتشرب ميتة أو ميت غيرها، أما العالم ما بجي مي لأنه ترفع ما بجي. نعم. قوله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، يعني هؤلاء المتكبرين أخبر عنهم أنهم يتركون طريق الرشاد ويتبعون سبيل الغي والضلال. يعني سبحان الله كل يعني يمر بنا يعني يفعلوها من أمتي يفعلون كل ما مر بالأمة أمم الماضية، لكن المسخ يعني رب سبحانه وتعالى إكراما لنبيه يعني رفع المسخ، لكن لطفا بهم يبتليهم بغلاء الأسعار، هذا غلاء الأسعار هذا من الذنوب، من الذنوب هذا يعني فعلنا كل ما فعلوا هلهم وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، بتلاقي القرض أمور الربا أمور يعني التي تردي كلها يتخذوها، نسأل الله العافية، وإذا نهيته يعني بيضحك عليك، نسأل الله السلامة، فلا يتخذوا سبيلا. نعم. ويتبعون سبيل الغي والضلال أي الكفر يتخذوه دينا. نعم. ثم علل فقال تعالى ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا يعني ما صدقوا، لذلك أيها الذين آمنوا آمنوا اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا. نعم. أي ذلك الفعل الذي فعلته بهم بتكذيبهم، التكذيب مو بالكلام، التكذيب بالفعل، لسان الحال أقوى من لسان القار. يعني نعم. وكانوا عنها قالوا يعني قالوا الجامع صلي إلا إيه خلاص الله يدينا إيه الله يدينا وبيمشي ما مستجيب لك أو نهيته أخي لا تكذب أخي لا تغش أخي أفعال كذا أو بتقلها يعني إيه نتكلم إيه مظبوط يعني ولا يستجيب بأي شيء هذا سأصرف عن آياتي. نعم. وكانوا عنها غافلين أي كانوا في تركهم تدبر الحق كالغافلين. ولم يعني يعلم إنه هذا غش هذا اسمه كذب هذا اسمه حرام يعلم لكن كأنه لا يعلم عندما يترك الاستجابة. نعم. ويحتمل أن يكونوا غافلين عما يجازون به. نعم. كما يقال ما أغفل فلانا عما يراد به. وقرأ مالك بن دينار وإن يروا بضم الياء في الحرفين. يعني يروا يروا تنتين يعني كرر من الآية. أي يفعل ذلك به؟ قرأ أهل المدينة وأهل شو يعني به يفعل ذلك؟ يعني معمي قلبهم يعني. يعني أعماهم سبحانه وتعالى أعمى قلوبهم. نعم أن يفعلوا ذلك بهم يعني هذا يعني لا يهتدون لا يستجيبون. لذلك اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم وأعطنا فيمن أعطيت. نعم. وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة سبيل الرشد بضم الراء وإسكان الشين. وأهل الكوفة إلا عاصما الرشد. كل القراء قرأ يعني الرشد بس إلا حمزة الكسائي. نعم. وأهل الكوفة إلا عاصما الرشد. نعم. وفتح الراء والشين. قال أبو عبيد فرق أبو عمرو بين الرشد والرشد فقال الرشد في الصلاح والرشد في الدين. يعني الرشد بكل الأمور يعني في الصلاح. والرشد أخص يعني من الرشد. نعم. قال النحاس سيبويه يذهب إلى أن الرشد والرشد مثل السخط والسخط بمعنى واحد. والله هذا الأولى والأقوى. نعم. وكذا قال رشد ورشد. نعم. والصحيح عن أبي عمرو غير ما قال أبو عبيد. نعم. قال إسماعيل بن إسحاق يعني الرشد والرشد. نعم. حدثنا نصر بن علي عن أبيه عن أبي عمرو عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال إذا كان الرشد وسط الآية فهو مسكن وإذا كان رأس الآية فهو محرر. يعني بيئة لغة يعني مثل ما قال سيبويه. نعم. قال النحاس يعني برأس الآية نحو قوله تعالى وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إلو إنت رشدا ما تطلع يعني هذا من فصاحة القرآن. نعم. فهما عنده لغتان بمعنى واحد. نعم. إلا أنه فتح هذه لتتفق الآية. نعم. يعني تتفق كون يعني بلهجة واحدة بوزن واحد. نعم. ويقال رشد يرشد ورشد يرشد. وحكى سيبويه رشد يرشد. نعم. وحقيقة الرشد والرشد في اللغة السلام. أن يظفر الإنسان بما يريد وهو ضد الخيبة. نعم. نعم. قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وصدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمين وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. Thank you.